نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي. باسمكم جميعا نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. بارك الله فيكم. نستهل معكم هذه الحلقة وهذا اللقاء برسالة أرسل بها السائل المستمع الكريم أبو خالد من أبها، يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله، شيخنا نشهد الله على حبكم فيه، أتمنى من معاليكم بيان فضل أهمية قيام الآباء بتعليم أبنائهم وبناتهم ما يهمهم من أمور دينهم، ولا سيما أننا في هذا الزمن قد سهلت علينا وتعددت وسائل التعليم، أرشدونا ووجهونا، بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبي محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، نسألك اللهم علما نافعا ومخاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبا خالد، وأحبك الله الذي أحبتنا فيه، وجعلنا جميعا متحبين في الله وكل من تبروه هذه الكلمة. سؤالكم عن أهمية قيام الآباء بتعليم الأبناء لا شك أنه مهم جدا، وإن كان هذه البرامج المباركة تتطرق لهذا كثيرا، وفيها يعني فيها إفادات كبيرة وكثيرة، والمشايخ جزاهم الله خيرا في هذا يعني قدموا شيئا كبيرا جدا، لكن هذا موضوع يحتاج يعني لا شك أنه مهم أن يتجدد وأن يذكر به، لأن هذا الموضوع من المواضيع التي ينبغي يتواصى بها كل من على مثل هذه البرامج المباركة. ولا شك أن تربية الأولاد هذه أعظم مسؤولية على الوالدين بعد مسؤولية أنفسهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إلى أن قال: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤول عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وحسبت أنه قال: والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته، هذا في الصحيحين. فإذا لا شك أن واجب الوالدين ومسؤوليتهم أن ينشئوا الصغار على الدين والخير وعلى العقيدة الصحيحة وعلى حب الله ورسوله وحب الإسلام وتعاليمه، وأن يذكرهم بالجنة ويرغبهم فيها ويخيفهم من النار، ويذكرهم بالنار ويخيفهم منها، وأن النار حامية وأن وقودها الناس والحجارة. خاصة الأخ السائل الكريم يقول إن يعني في هذا الزمن سهلت وتعددت وسائل التعليم. نعم تعددت، ويحسن حسن توظيفها واستعمالها، سواء فيها من المصورات وفيها من المسموعات والمشاهدات، وأيضا كذلك وسائل اللي قد تؤدي إلى انحراف أو إلى الإيقاع في سوء المفاهيم وسوء، هذا أيضا كذلك موجود، ولهذا ينبغي أن يجتهد في توجيههم وأن يبعدهم عن مراتع الفجور والضياع، ولا يتركهم لتتخطفهم هذه الوسائل. لا شك أن أعظم تأثير حينما يكونوا في مرحلة الصغر، حينما يكونوا في الطفولة البنين والبنات، هذا هو أعظم التأثير الأول. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، قال: واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم بالمراجع. والمناوي رحمه الله يقول: لأن يؤدب الرجل ولده عندما يبلغ من السن والعقد مبلغا يحتمل ذلك، فينشئه على أخلاق صلحاء المؤمنين ويصونه عن مخالطة المفسدين، ويعلمه القرآن والأدب ولسان العرب، ويسمعه السنن وأقوال السلف، ويعلمه من أحكام الدين ما لا غنى عنه. فوقات الإنسان نفسه وهذا منها من النار أن يعظهم ويزجرهم ويذكرهم. والحزم مطلوب أحيانا، ولو احتاج للضرب، وإن كان هذا ينبغي يكون في آخر الوسائل، لكن مهما كان لو احتاج فلا مانع يكون ضربا يعني غير مبرح، وإنما ضرب يكون فيه تأديب وليس فيه التعذيب. فالتربية تكون بين الترغيب والترهيب. وأيضا يحرص جدا جدا على إصلاح البيئة التي يعيشها الأولاد، سواء في البيت أو في المدرسة أو في السوق، ويلاحظ فعلا من يصاحبونه ورفقاء السوء ورفقاء، وأن يكون رفقاء صالحين ونحو ذلك. هذا والأمر في هذا واسع وكبير، ولكن مهما كان تبقى المسؤولية كبيرة وعظيمة. وأسأل الله أن يعين الوالدين على أولادهم وأن يوفقهم ويسددهم، إنه سميع مجيب. اللهم أمين. أحسن الله إليكم. لأخينا أبي خالد من أبها سؤال آخر يقول فيه: هل يجوز صرف الزكاة في مبالغ الصبح في عتق الرقاب؟ طبعا معلوم أن قتل العمد هذا هو على الجاني، والعاقل لا تتحمل شيئا. أما قتل الخطأ فهو نعم تتحمله العاقلة، وإذا عجزت فإن يتحمله بيت المال، فإذا يمكن ترجع على القاتل. لكن على كل حال مهما كان العاقلة أيضا إذا كانت غير قادرة لا مانع أن يؤخذ من الزكاة من أجل أن تصرف في عتق، طبعا مقصوده عتق الرقاب بمعنى القاتل، يعني عتاق رقبة القاتل، ولا شك أن هذا كله في خطأ. أما العمد لا ينبغي التساهل في عدم إقامة القصاص، لأن الله عز وجل قال: ولكم في القصاص حياة، ويكون من أحياها فكأنه ما ينسى جميعا. على كل حال الذي عليه دية كما قلنا دية خطأ فالأصل فيها أنها على العاقلة، وإذا كانت العاقلة غير قادرة أو عاجزة وهو فقير أيضا فإنها لا مانع أن يؤخذ من الزكاة وتصرف في مثل هذا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الإخوة يسأل يقول: عندي ابنة زوجتي ربيبة، ربيتها في بيتي من عمر 10 سنوات، والدها ما زال على قيد الحياة لكن لا يهتم بها ولا يرسل لها مالا إلا قليل جدا لا يكاد يذكر. هي الآن في عمر الزواج وأنا عندي زكاة مال، فهل يجوز لي أن أجهزها بهذا المال؟ بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. حسب سؤالك أن والدها موجود، إذا كان قادر على الإنفاق فإنه المسؤول. والدها ما دام موجود وهو قادر على الإنفاق فتلزمه النفقة، وأما إذا كان غير قادر فلا مانع، إذا كان غير قادر فلا مانع أن تعينها ولو بمال الزكاة. لكن على كل حال ينبغي أن يلاحظ هذا وأن يؤكد على أن النفقة هي واجبة على أبيها ما دام أنه قادر، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: لدينا مسجد في الحي لا تقام فيه الصلاة أو لا يصلي فيه إلا نفر أو نفرين، هل يجوز لي أن أتركه وأذهب لمسجد آخر تقام فيه جماعة كبيرة من المصلين؟ لا شك أن الجماعة كلما زاد عددهم زاد الأجر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح أبي داود: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كانوا أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. وعند البزار: صلاة الرجلين يوم أحدهما صاحبه أزكى عند الله من صلاة 8 تترى، وصلاة 4 يومهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة 100 تترى. مع تترى يعني متفرقين، تترى معناها متفرقين، وما كانوا أكثر لا شك كان أكثر. ولهذا اجتماع الناس في مسجد واحد هو الأفضل من أن يفرقوا في مسجدين. لكن على كل حال لو ذهبت إلى ما هو أكثر جماعة فأرجو لا حرج أن تذهب، بل هو قد يكون هو أولى وأفضل لكثرة الجماعة، وقد يكون أيضا مع الخطأ كذلك أيضا. هذا هو الذي يقال في هذا المقام، الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. المستمعة ريم أرسلت برسالة ضمنتها سؤالين. سؤاله الأول تقول: إذا لامس الوزغ الأرض ثم مشيت عليها هل تنجس رجلي ويجب علي غسلها؟ السؤال الثاني تقول: إذا مر الوزغ على الملابس فهل تنجس ويجب علي غسلها أم لا؟ وجهونا وارشدونا بارك الله فيكم. العلماء يقسمون الحشرات إلى نوعين: الشيء يسمونه ما لا نفس له سائلة، مثل العقرب والخنفساء والذباب والزنبور، ما يعني ليس له دم، أو دمه إذا جرح أو قتل لا يسيل، فهذا يقول لا ليس نجسا، هذا ما سائل لو سقط في الماء أو في هذا فإنه ليس بنجس. واختلفوا في الوزغ هل هو مما له نفس سائل أو ليس له نفس سائلة. ولهذا روي عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: إذا ماتت الوزغة أو الفأرة في الجب يصب ما فيه، وإذا ماتت في بئر فانزعها. على كل حال إذا مات ما يشك فيه فالأصل الطهارة، ولهذا أرجو يعني لا شك اجتنابه أولى، لكن القطع بأنه نجس لا، القطع بنجاسته لا، ولهذا اجتنابه سواء في الملابس أو على البدن هو أولى، لكنه الجزم بنجاسته أرجو أنه لا يكون نجسا ولا سيما ما دام أنه حي، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائلة تقول: طلقها زوجها وبانت منه بينونة صغرى وأهملها ولم يرغب في ردها، فهل لها حق الزواج من غيره أم لا؟ نعم، كما ذكر السائل هنا البينونة بينونتان صغرى وكبرى. الكبرى هي لمن طلقها ثلاثا، بما طلقها مثلا طلقة ثم طلقة ثم طلقة، فبعد ثلاثة تبين. كبرى بمعنى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، هذه الكبرى. أما الصغرى لا، الصغرى هي مثلا إذا طلقها طلقتين أو طلقة واحدة ثم انتهت عدتها، انتهت عدتها ولم يراجعها، فهذه سميها العلماء الفقهاء بينونة صغرى، بمعنى أنها بانت منه ولا ترجع له ولا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد وبرضاها. أما لو كانت في العدة فهي زوجة ويراجعها، أما إذا انتهت عدتها وهي في طلاق لم يبلغ الثلاث فإنها يسميه العلماء بينونة صغرى، تبين منه لكن له أن يرجع إليها، لكن بعقد جديد ومهر جديد وبرضاها، وهي لها أن تتزوج غيره، لها أن تتزوج غيره. والأخت تقول: هل لها الحق من غيره؟ نعم، ما دام أنها انتهت عدتها وهو لم يراجعها فإنها تحل للأزواج، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل محمد رشاد يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أخي توفي رحمه الله، ترك زوجة وليس له أولاد، لا بنين ولا إناث، نحن 4 ذكور و5 إناث، ترك مبلغ 45,000 دولار و250، علما بأن له أيضا أراضي وله سكن خاص به. في هذه الحالة كم ترث الزوجة وكم تكون حصتنا؟ أفيدونا جزاكم الله عنا ألف خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا النوع من الأسئلة يكثر الحقيقة، ولهذا الذي أراه أنه يعني قد يكون من التعجل الإجابة فيه، لأن أمر التركات كبير وخطير، ويعني الفتوى بموجب ما سأل السائل يحتاج إلى تأمل، لأنه يعني قد يكون الورثة لم يتم حصرهم على حسب الوجه الشرعي، قد يكون ناس يعني ما ذكروا إما من الآباء أو أمهات أو أجداد من يرثون أو من أخوات، أخ لأم وأخت لأم وأخ لأب إلى آخره، أشقاء غير أشقاء، هذه كلها أمور. ولهذا الذي أراه واستحسنه هو أن يرجع للحاكم الشرعي، لأنه هو الذي سوف يستوفي المستحقين للميراث، وعلى ضوء ما يراه ويحصره حينئذ يستطيع أن يقول الواجب الشرعي أو النصيب الشرعي لكل وارث مستحق. هذا الذي يظهر لي، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: اعتمرت في يوم الجمعة عن نفسي، حلقت شعري صفر، وفي يوم السبت اليوم الثاني من أداء العمرة